كما أنتم طامعون أن تستجدوا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمي أنهم كانوا يكلون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما يموت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيبوه بما فيه من المخاطرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراء الأرض بالذهب والفضة. باب كراء الأرض بالذهب والفضة، عقد هذه الترجمة لبيان جواز أجرة الأرض، لبيان جواز أن تؤجر الأرض بنقد، أن تؤجر الأرض بنقد، وهذا جائز، هذا جائز أن يستأجرها، أن يستأجر شخص الأرض بذهب أو بفضة أو كما هو المعمول الآن فلوس نقد عملات ورقية، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. ولهذا مزارعة الأرض، مزارعة الأرض تكون جائزة بواحد من شيئين، مزارعة الأرض تكون جائزة بواحد من شيئين. الأول أن تكون بشيء مشاع مما يخرج منها، الأول أن تكون بشيء مشاع مما يخرج منها، هذا جائز. يعطيها الأرض يقول ازرعها ولك النصف، نصف ما يخرج أو الربع أو الثلث بشيء مشاع، هذا جائز، هذا الأمر الأول، هذا جائز. الثاني أن يؤجرها بالمال، أن يستأجر الأرض بشيء من المال بذهب أو فضة وغيره، فهذه جائزة، هذه جائزة. فالأولى مزارعة والثانية أجرة، الأولى مزارعة والثانية أجرة. وهذا ظاهر، هذا أمره ظاهر. ولهذا من استأجر أرضا، طيب استأجر أرض واستأجرها مثلا السنة بـ10,000 ريال، ثم زرعها ولم ينبت فيها شيء، خسر، نقول لا ضرر، لأنه حبس الأرض عن صاحبها مدة سنة وانتفع بها ولم يخرج له شيء منها، ولم يخرج له شيء منها، فهو ملك الأرض وملك نفعها، واضح لا؟ أما إذا أجره الأرض بجزء مما يخرج منها فهنا تكون نوع من المقامرة، نوع من الضرر والمخاطرة، قد لا ينبت شيء من الأرض فيكون خاسرا، يكون خاسرا. ولهذا قال باب كراء الأرض بالذهب والفضة، يعني ما حكمه. والحكم الجواز، الحكم أنه جائز. وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة، هذا أمثل شيء، يعني هذا ما في مخاطرة، كون يستأجر الأرض ما في مخاطرة، سواء أنبتت أو لم تنبت، لأنه ملكها مدة سنة ينتفع ما يخرج منها. ثم ذكر حديث رافع بن خديج قال حدثني عماي وهم ظهير ومظهر، ظهير ومظهر، حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكرون الأرض يعني يؤجرونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، هذا المحرم، هذا الأجرة المحرمة، يعني يؤجره الأرض ليس بنقد وليس بجزء مشاع ما يخرج منها، لا، بل يقول بما ينبت على الأربعاء، والأربعاء جمع ربيع، والربيع هو الساقي، فقولها الأربعاء يعني الأنهار السواقي، فكانوا يؤجرون الأرض ويقول ازرع هذه الأرض ونحن لنا ما يخرج على الأربعاء، يعني ما يخرج على السواقي لصاحب الأرض والباقي للعامل، أو العكس، ما يكون ما ينبت على السواقي للعامل والباقي للمالك، هذا محرم، هذه هي المزارعة والأجرة المحرمة، لأن هذه مخاطرة، هذه مخاطرة، قد لا ينبت إلا ما على الأربعاء، وقد تنبت الأرض كلها إلا الأربعاء لا ينبت، فيكون فيها مخاطرة، هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، شيء يستثنيه، يعني قال خذ ازرع هذه الأرض ولي هذه الجهة من الأرض، استثني هذه الجهة، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا لا يجوز، حرام، هذا المزارع التي نهي عنها، لأن هذه الجهة قد لا ينبت إلا هي والباقي لا ينبت، وقد تنبت الأرض كلها إلا هذه الجهة لا ينبت فيها شيء. إذن هذا مخاطرة، واضح لا؟ فلا يجوز، فلا يجوز. ولهذا قال كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأرض أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هذا مخاطرة. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم، يعني كيف الأجرة؟ طيب إذا أردنا أن نؤجرها بالدينار والدرهم ما حكم هذا؟ يقول فكيف هي بالدينار والدرهم. فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم، يعني كون الأرض تستأجر بالدينار والدرهم لمدة سنة أو أشهر أو سنتين فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. وقال الليث وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزه، يعني الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يقول لو أن أصحاب الفهم، أصحاب الفهم وأصحاب العقول إذا نظروا إلى هذه المعاملة سيقولون حرام، يعرفونها. إذا قال مثلا أعطيتك الأرض تزرعها ولي الجهة الجنوبية أو لي الجهة الشمالية، يقول لو نظر صاحب الفهم إلى هذا لحرمه وعلم أنه لا يجوز لأنه مخاطرة ومغامرة. قد يكون الناتج لمالك الأرض دون العامل، وقد يكون الناتج للعامل دون مالك، دون مالك الأرض. وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه. لماذا؟ قال لما فيه من المخاطرة، لما فيه من المخاطرة، لأنه إذا أجره بما ينبت على الجداول وعلى السواقي هذا مخاطرة، هذا مخاطرة، قد ينبت هذا ولا ينبت الآخر، أو ينبت الآخر ولا ينبت هذا كما مر معنا بالأمس. نعم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قريش قال حدثنا هلال حا وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر حدثنا قريش عن هلال بن علي بن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث عنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن رباه بالزرع فقال لا ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكن أحب أن أزرع. قال فبذر فبذر الطرف نباته وسواه واستحصاه فكان أمثال الجبال. فيقول الله دونك يا ابن آدم إنه لا يشفعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجدون إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زار وأما نحن فلسنا من أصحاب زار. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا محمد بن سنان إلى آخره، ليس له ترجمة، هذا الباب ليس له ترجمة، فهو بمثابة الفصل للباب الذي قبله، فهو بمثابة الفصل للباب الذي قبله، لكن لم يتضح يعني مناسبته للباب الذي قبله، يعني الباب الذي قبله باب كراء الأرض بالذهب والفضة، بالذهب والفضة، فهذا الحديث لا نعلم، لا نعلم ما هي علاقته بالباب الذي قبله، ما علاقته بالباب الذي قبله. يقول في الفتح قال ابن المنير وجهه أنه نبه به على أن حديث النهي عن كراء الأرض إنما هي على التنزيه لا على الإيجاب، لأن العادة فيما يحرص عليه ابن آدم أنه يحب استمرار الانتفاع به، وبقاء حرص هذا الرجل على الزرع حتى في الجنة دليل على أنه مات على ذلك، ولو كان يعتقد تحريم كراء الأرض لفطم نفسه عن الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر في ذهنه هذا الثبوت. على كل حال هو ليس بواضح، لكنه ذكره كأنه الفصل الذي قبله، كأنه الفصل الذي قبله، فذكر حديث محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح ابن هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. والبخاري كما ذكر ابن حجر وغيره، البخاري إذا ذكر سندين ذكر سند ثم حال إلى سند، فإن الحديث الذي يذكره هو حديث السند الثاني لا حديث السند الأول، واضح لله؟ هنا ساق البخاري سندين، قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح قال حدثنا هلال ثم قال حاء، هذا الآن سند، ثم حالنا إلى السند الثاني، وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فالحديث هنا للسند الثاني وليس للسند الأول. هذا ذكره ابن حجر عن البخاري ذكره الفاتح أن هذه طريقة البخاري. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكن أحب أن أزرع. قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواه واستحصاده فكان أمثال الجبال يعني هذا الرجل الذي من أهل البادية لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحدث عن هذا الرجل الذي من أهل الجنة كان يحب الزرع والإنسان إذا أحب شيئا يعطاه حتى في الجنة لكن ما يعطاه في الجنة لا يساوي ما في الدنيا أصلا، إنما يشابهه في الاسم فقط. فزرع الجنة غير زرع الدنيا، لكن لما كان هذا يحب الزرع أعطاه الله إياه في الجنة. لكن هذا الزرع الذي أعطاه الله له في الجنة بلحظة واحدة بثانية زرع ثم نبت ثم استوى ثم حصد، متتابع بلحظة واحدة، لأن الله إذا أراد شيء قال له كن فيكون. ولهذا قال أن رجل من الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى، يعني الجنة كلها نعيم، ما بقي إلا هذا. قال بلى ولكن أحب أن أزرع، قال فبذر، يعني وضع الحب، فبادر الطرف نباته واستواه واستحصاده. بادر الطرف يعني ما نظر له نظرة إلا وقد نبت وخرج السبل والحب وحصد وانتهى بهذه اللحظة. هذه من الأدلة على قدرة الله جل وعلا. يقول فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده فكان أمثال الجبال. فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، فقال العرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، لأن الأنصار يحبون الزرع، الأنصار أهل زرع، لكن قريش ليسوا أهل زرع، قريش أهل تجارة، فالعرابي هنا قال والله لا تجده إلا قرشيا، أما الأنصار أمرهم ظاهر أهل زرع. لكن لماذا قال قرشيا؟ لأن المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة صاروا يزرعون مع الأنصار، فصاروا أهل زرع، وإلا في الأصل أن القرشي تاجرا، وليس من أهل المزارع. فقال العرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، أما نحن فلسنا أهل زرع. العرب أهل البادية، أهل ماشية، ليسوا أهل زرع ولا أهل تجارة، فكأنه يقول هذا الذي في الجنة ليس منا نحن، إما من قريش أو من الأنصار. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، نعم. باب ما جاء في الغرس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حاتم عن سعد بن سعد رضي الله عنه انه قال انا كنا نفرح بيوم الجمعه، كانت لنا عجوز تاخذ من اصول سلق لنا، كنا نغرس في ارض عائله فتجعله فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيها شعر ولا ودر، فإذا صلينا الجمعة هنا فقربت إلينا وكنا نفرح بيوم الجمعة من البداية، وما كنا نتردى ولا نقيم إلا بعد الجمعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة مكثر الحديث والله موعد، ويقولون ما من المهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يجعلهم الصف بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يجعلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يخلق احد منكم ثوبه حتى اقضي مقالتي هذه ثم يجمعه الى صدره فينسى من مقالته شيئا ابدا، فبسطت نمره ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها الى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك الى يومها. أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغراس. باب ما جاء في الغراس وأنه جائز، وأن الصحابة كانوا يغرسون، وأن الصحابة كانوا يغرسون. والغراس يكون للشجر، الغراس يكون للشجر. وهذا الحديث الذي فيه الغراس أورده البخاري في عدة مواضع، أورده هنا وأورده أيضا في باب الجمعة، فهنا أورده لأجل الغرس، وفي باب الجمعة أورده لوقت الجمعة، أنها في الزوال. فقال: باب ما جاء في الغرس. فباب ما جاء في الغرس. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق، لنا، كنا نغرسه في أربعائنا. يعني كنا نغرس هذا السلق في أربعائنا، يعني في السواقي والأنهار الصغيرة، لأن الأربعاء السواقي، ومفرده ربع، مفرده الربيع، ويقال الربيع إذا كان صغير، النهر صغير. يقول: كنا نغرس هذا لنا، نغرسه، فتأخذ منه، تأخذ منه السلق وتطبخه لهم، صلحه لهم. قال: وكانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرسه في أربعائنا، فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير، لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك. هذا هم الصحابة يعيشون على هذه الحال، ومع هذا فتحوا البلاد والعباد ونشروا دين الله في كل مكان، وهم لا يجدون ما يأكلون، وقد يجدون شيئا لا يكفيهم. فإذا صلينا الجمعة زرناها، فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، من أجل هذا الأكل الذي نحصله عندها. وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، وفي غير الجمعة كانوا يقيلون قبل الزوال، أما يوم الجمعة فلا يتمكنون من القيلولة إلا بعد الجمعة، لأنهم يبادرون، وقد رتب الفضل في المبادرة لصلاة الجمعة، فما كانوا يقيلون، لأنهم يذهبون إلى الجمعة من الفجر. حتى ورد أن السلف كانوا يذهبون إلى الجمعة بالسرج، يعني قبل طلوع الشمس، يبادرون الجمعة، لأن من ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما تصدق في بدنه، والملائكة على الأبواب يكتمون أسماء الناس الأول فالأول، وهكذا. فما كان الصحابة يقيلون إلا بعد الجمعة، ولا يتغدون إلا بعد الجمعة، لأنهم قبلها مشغولين بالذهاب والمبادرة إلى صلاة، الجمعة. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن وقت الجمعة بعد الزوال، خلافا لما كان عليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. فالمشهور من مذهب الحنابلة أن وقت الجمعة كوقت العيد، يعني لهم أن يصلوا الجمعة إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح، لهم أن يصلوا الجمعة، فلا من يصلونها في الساعة السابعة صباحا، الثامنة صباحا، إلى آخره، إلى الزوال، لكن الزوال أفضل، والقول الراجح وهو الصحيح بل المتعين أن الجمعة بعد الزوال، وقد يتسامح قبل الزوال بزمن يسير، يعني بالدقيقتين والثلاث قبل الزوال قد يتسامح بهذا، لكنه لا يكون قبل الزوال بكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أتى بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم قال: بعد الساعة الخامسة فإذا خرج الإمام، دل على أن الإمام يخرج في الساعة السادسة، والساعة السادسة تكون بعد الزوال، وتكون قبله أيضا بيسير، لأن يوم الجمعة 12 ساعة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة 12 ساعة، فمن ذهب بالساعة الأولى كما قرر بدنه، إلى آخره. فصار الزوال في الساعة السادسة، وعلى هذا لا يصح أن تصلى الجمعة ضحا كصلاة العيد، لا يصح على القول الراجح، بل تصلى بعد الزوال، يقول: ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث، والله الموعد، يعني الناس يقولون أكثر أبو هريرة، لأن أبو هريرة رضي الله، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث كثيرا لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم، فيحدث أكثر ما يحدث بقية الصحابة، أكثر ما يحدث بقية الصحابة، فأكثر الناس عليه تكلموا عليه. يعني أبو هريرة كان يحدث كثيرا فيلومونه، والله الموعد، الله الموعد، لأن الناس لا يتركون أحدا. يقول ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديث، يعني لماذا المهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديث أبي هريرة؟ وإن إخوتي من المهاجرين، هذا يقوله أبو هريرة، يقول إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، يعني مزارعهم. فالمهاجرون أهل تجارة، والأنصار أهل زروع، فهذا اشتغل بتجارته كعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من اشتغلوا بالتجارة، وإلا بعض المهاجرين اشتغلوا بالزروع بعدما قدموا المدينة، كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يقول كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على أن آكل فقط أملأ بطني، وهو رضي الله عنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ حديثه، ليحفظ حديثه. فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون، كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحضر إذا غابوا ويعي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالة هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالة شيئا أبدا. قال هذا الكلام كان أبو هريرة موجود، فاستغل أبو هريرة هذا الموقف فبسط رداءه، بسط البردة التي عليه لأجل أن يحفظ ببركة ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها، بسطها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، يعني حتى قضى حديثه كله، ثم جمعتها إلى صدري، ضم هذه البردة إلى صدره، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا، ببركة ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، لأنهم قالوا أكثر أبو هريرة أكثر، فقال إن إنما أحدثكم امتثالا لقوله جل وعلا، امتثالا لأمرنا بالبيان ونهينا عن الكتمان، فالله نهى عن الكتمان، فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيقول أبو هريرة لولا هذا ما بلغتكم هذه الآيات، حفظتها واكتفيت بها، لكنه رضي الله عنه يبلغ ما أنزل الله على رسوله. ولهذا أبو هريرة هو أحفظ الصحابة وأكثرهم حفظا، مع أن أبا هريرة ما لازم النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات فقط، انظروا 4 سنوات ملازمته. أن أبو هريرة قدم عام خيبر، قدم عام خيبر في السنة 57 من الهجرة، في السنة 57 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 10، في السنة 10 من الهجرة، يعني أول 11، فكان 4 سنوات، كان أبو هريرة 4 سنوات وحفظ ما لم يحفظ غيره، لأن العبرة بالحفظ والجهد رضي الله عنه. فبارك الله عز وجل بوقته، بارك الله بوقته فحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.